سنة الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. تفضل بالتبريكة. شكرا ليك سي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سي محمد حبينا نتحدث عن زيارة وعن ثواب من زار أخا له في الله تعالى. الله يحلو الموضوع. حلو باشا، وهو زاد يكمل الموضوع اللي حكينا فيه في حصة الفات اللي هو صلة الرحم. أي هذه يعني مع الأصحاب والأحباب. نبدأ بالحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها؟ قال: لا غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليه الصلاة والسلام الحب في الله. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، عندها كانت بعيدة شوية على منطقة سكنه. قال فأرصد، ما معنى أرصد له؟ فأرصد الله تعالى على مدرجته. المدرجة هي الطريقة. أرصد له، جعل له ملكا يرصده ويراقبه. هذا شنو معناه؟ قال فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا. هو ماشي وربي سبحانه وتعالى أرصد له ملك يراقب فيه في طريقه، في المشي متاعه، في الطريق متاعه. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ ربي حط له ملك من الملائكة واقف في بقيعة، وتعرف الملائكة يتوصفونه سيدنا جبريل هبط في سورة صحابي جليل الحديث كان يشبه ياسر كيف يعبد الوصف سيدنا جبريل. هذا ملك من الملائكة ربي سبحانه وتعالى جعله له في الطريق وهو ماشي لها القرية هذه. أي فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ وين ماشي يا ولدي؟ قال: أريد أخلي في هذه القرية. قال: والله القرية هذه راني عندي خويا، هو مش خوفة صاحبه. قال: هل لك من نعمة تربها؟ أنت عندك حويجة غادي معناتها قضية معاه وتنتظر فيه بشي مدهالك هذا شنو؟ قال: لا غير أني أحببته في الله. قالوا: لا حاجتي بشي مدي صندوق غلة ما له في القرية، مش حتي حاطي لا ضم ولا ثلاثة لا ولا خبز طابون لا. قال: والله لو هذا اللي مش علي أجله، أراني أنا مشيله خاطر نحبه في الله، خاطر ربي أمرنا باش نحبه بعضنا، ولذلك معناتها أكرهك صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هذا إن شاء الله نهير زاد نعملوه إن شاء الله. قال: أفشوا السلام بينكم، يسخابوا جماعة أفشوا السلام بينكم، السلام عليكم. هذه يقول لك عشر مرات السلام عليكم أنت تخزون اللي تخزون الإبليس. والله مش السلام أفشوا السلام شو معناه؟ معناتها الناس اللي معاك خليهم يأمنوا شرك، كون سالم معاهم في أقوالك أفعالك. هذا شنو معناها لو السلام بمفهومه الشامل الكامل؟ برشا يقول افشوا السلام بينكم حتى تقولوا السلام عليكم تولي تحبوا بعض، وش هذا من جملتهم السلام عليكم؟ اما السلام هو ما انت تقول السلام عليكم وش تغدرني تمشي تقول ما زلت السلام عليكم، معناتها ما تمرجوش بعضكم، ما تتعداوش على بعضكم، ما تاكلوش حقوق بعضكم، ما تفشوا السلام عليكم. ماذا قالوا؟ لا غير أني أحببته في الله. هذا كالرسول. قال: فإني رسول الله إليك. ربي سبحانه وتعالى اجعلني ملاك رسول لك، مرسول كما قلوا مش رسول من معناتها رسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا لا لا هذيك الرسالة العظمى عنها هذيك يعطيها ربي سبحانه وتعالى، أما هذه رسول معناتها مرسول هذاك شو معناه. قالوا: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك. أي باش نبشرك ربي بعثني لك انت باش نقول لك راه ولا ربي يحبك كما أحببته فيه، وربي يعرف في قلبك ايش فما ويعرفك بالحق تحبه لوجه الله، ولذلك يا هني بشرك بعثني ربي باش نبشرك أنه معناتها راهو هالسيد هذا اللي أنت حبيته ها وربي ولا يحبك، وإذا مسان ربي حبه ما زالش يمرمده في الدنيا والآخرة أبدا باش يخليه محفوظ وبشحتيه في الدنيا وبالآخرة. ما لكلمة تربها أي تقوم بها وتسعى في صلاحها. عندك شي قضية عنده كما قلوها، فما ساعات واحد يقول لك أنا نحب أخوي فلان الله نصلي عليه والله ديما نمشيله، تقول له يا أخويا من تونس تمشي من هنا تضربها حتى الباجة، يقول لك نحبه لله وشنو لله نشاري نعشتين ولا كذا باش يجيبوا له الاولاد باش يبيع منهم قمن غاديش يحبوا على المرشين على الرجو. لا هذا كذا انك تحب انسان لله في سبيل الله معناتها خالص، وهذا اللي وصل اذا وصل المحبه هذه الخالصه هو بشر سيد النبي صلى الله عليه وسلم بانه الانسان صي ولا ربي يحبه، واذا ربي يجعل ربي يحبنا اذا حبنا ربي وفي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار في وعلي قراه فلم يرضى له بثواب دون الجنة. رواه البزار وأبو يعلى. ونتحدث عن ثواب من زار أخا له في الله تعالى. ديما في نفس الموضوع هذه الحديث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله. علاش يمشي خاصة اللي يعتهر بماديات وعندك مثلا كريهبة وعندك الوقت، علاش ما تمشيش الأحباب وتعمل عليهم طلة تنهاية في الجمعة تعمل هذا ربيع ساعة لخل نص ساعة لخل. قال لنا شنو في نقعد ما دام عندك شيء، أما خير ولا شدة كرسي إن هذا بي وهذا عليه ولا الشيشة مكلت قلبه يخيني هالشيشة ذي ربي يتوب علينا منها. أنا ما نقولش حرام لما ما راح ما يحرمش شيء ما عندوش فيه دليل، ها نقول لك أنا. أما على القليلة ما ضر بينت بالكاشف وشو الخشم يبدأ بخارجه في الله العظيم تلقاش نغمات وكونه كل ولي يصفر وقاعد في دارك الريدوات ولي وحالة كانوا لا يتغير مسكيني ولي كيف كيف يا خويا مو ينقص شوية إنسان. ما قلناش محنة وكذا يا ربي يتوب على الجميع، أما نقص بشوية بشوية حتى يوصل واحد عاد تلقاه شيشة وتقطيعه تاني خويا ناحية الشيشة ومشي يعمل دورة سرح دمك ومشي للأحباب وطل على هذا خلوش شو طل. عندك ثواب عظيم، اسمع هالثواب سيد، اسمع هالثواب العظيم. ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه مناد من السماء أن طبت، ناداه من طرف المولى سبحانه وتعالى يقول له طبت وطابت لك الجنة معناتها صح عليك جاتك هناني بنين صح عليك دبرتها طبت وطابت لك الجنة وصح عليك ومبروك عليك الجنة. هذا شنو معناه؟ أي وإلا أما مولادي يقول هك وإلا قال الله في ملكوت العرش المولى بيده سبحانه وتعالى يقول عبدي حليها تيك يقول عبدي ربي إذا هذا يتسمى إضافة إضافة للمو إضافة تشريف. وقت يقول ربي سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلة سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذيك الإضافة لعبده له تشريف عظيم ياسر. ربي يقول عبدي زار في معناه معناه زار هالصاحب ذي في أنا في الله اسمعني في الله لوجه الله معناته إيه وعلي قراه شنو القراه هذه قراه ضيف انت عنده باش نضيفه هذا شنو معنى القراه قراه فلم يرضى له المولى سبحانه وتعالى ما قال ما نرضى له حتى شيء فلم يرضى له بثواب دون الجنه. يا ولدي ها وذا يسعد بالباز وغير لا لا ما داموا بالباز ويزور الناس ويقضي في حوايجهم أراه ربي غني علينا ورفعنا هاك البلباز خير ما كل إنسان اللي هو راقد شاغل الخوه ما يراش خوه ما يراش أمه بالعام وبرا كان القرآن مصباح الليل وبرا تكون عالم وبرا تكون وينك أمك أخوتك أقل شيء هذي هذي أقل سنة رحمة ومتنوصلناش برا مشي لعمك ولد عمك ما زيت أقل شيء هذي من العائلة حتى تتمسك العائلة والعائلات وغيره كل شيء هذي زاد الأصحاب تو علاش وصل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الصاحب والأخ خاطر ساعات إنسان هو مهوش من كل شمك ولكن والله العظيم إذا كانت محبة في الله ربي سبحانه وتعالى يقوي لك المحبة يردك حتى خير من خوك اللي خرج من فرد كرش إن شاء الله يا رب. هي هذه دعوة يا محمد مجهوها للتوينسة الكل في هالشهر الفضيل باش يزوروا بعضهم هي دعوة المجهولة والله هو موجود قلت شوية يمكن من الطقس شوية زينا معه وجماعة مازالوا كهبطوا من الخلايا والكذا ولكن فما زيارة نقولهم كثف صحيح رأي العصر مش كما قبل كما طوى الناس يخدموا تلقاها المرأة والراجل من الصباح لليل وغيره كل شيء أما نقولوا هذا ما يمنعش كما تاخذ كونجي انت نهار باش تهز ولدك للطبيب كما حاول حتى مرة في الشهري حتى تاخذ كونجي وتقول هذا لا كونجي هذا لله في سبيل الله مش نمشي نطلع على فلان ولا فلانه ولا صاحبتك اللي ما ريتهاش ولا صاحبك اللي كذا وخويا وعمي وكذا هذه نعمه عظيمه ياسر. عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم برجالكم في الجنه قلنا بلى يا رسول الله قال النبي في الجنه والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصري لا يزوره إلا لله في الجنة رواه الطبراني. الله هذا الحديث ما أجمل ما أبهاه زادا هو يورينا سيد النبي صلى الله عليه وسلم مش كان خاص تزور صاحبك اللي في القرية لا لا لا حتى في المصر المصر هي البلاد راه هي البلاد البلد هي المصر مش مصر معناتها متاع فاتن حمام معناتها مصر هي البلاد مصر باش يفهموها بالدارجة علاش خطرة برشا يقولك في مصر الدولة يكتب شو ما لا سيدي المصر هو العاصمة وإلا نقوله البلد البلاد هذيك المصر. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة معناها برجالكم في الجنة قال يا أخي رجال ساهي فما رجال في الجنة لا قال هنا مقصود به الرجال احنا نقوله على التطور قولك فما تونس برجالها ثم كعبات هذوما الله يسترهم في الدنيا والآخرة والله تلقاه فعل خير كبير ياسر الناس كل تعشق لله في سبيل الله تلقاه ربي عاطيه الزين والمال والكذا وتلقاه عاطيه التواضع والأخلاق العالية قليل هما قليل عادي يقول لك راول هالبلاد هذه برجالها وما ينقطعوش من تونس من قديم الزمان فدرامش على الأحقاب التاريخية كل ديما تلقى فيها رجال من النوع هذا وساعات تلقاه معناتها ما عنده شيء حفيان عليا هكا دوب ما يعطيه ربي شوية يشم هكا روحه شوية يولي لطف خشمه في السماء والله حتى عمقه ولي ماشي هكا لطف كي الفركة عينه من هزوز ومخه ما انت دقنوته فركة والله هكا يبدأ ماشي ما يراك ولا عليه عليه فاش مطلوب تي قد ما انت تتواضع للناس قد ما الناس يحبوك وإذا حبوك راه يحبك ربي ما تبداش هزز قد ما حاجتهمش بيك ولا يا اخي انت تلصق فيهم المولى يلصق فيهم ويخدم على رياحهم وكل شيء اعطيهم كلمه طيبه وتبسيمه وضحكه واخلاق عاليه بليك انت مش لهم هما عاد الا اخبركم برجالكم هالرجال هذوما اللي هما الناس الكل وقت يروهم يبداو فرحين بهم يبداو يدعيو لهم وغيره هذوما اللي في الجنه تعرفوا شكون واش جاكم الجنه قلنا بلى يا رسول الله ماذا بينا نعرفوهم قال النبي في الجنه الأنبياء هذوما خصهم المولى وهذوما تعبوا باش بلغوا الرسالة باش أداوا الأمانة باش نصحوا الأمة أي والصديق في الجنة وشفنا ما زال الرجل يقول الصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق يا سيدي احنا نشيو فما شيء يقول لك احنا نحبوا أبلش بي قاسي لا لا لا فما حاجات اللي فوقها قولتنا شوي ثم ناس من الصدق والله المولى يا ربي يكشفوا حتى في المنام غدوا في الشجار هو اللي يشوفه اليوم باش خطر لأنه صادق في الدنيا يولي يشوف المنامة هي بيتها عليه خطر هو صادق ما لا والصديق في الجنة أي والرجل يزور أخاه في ناحية المصر البلد معناتها في الجنة معناتها شو شو ندخل النبي والصديق وبعد راجل نورمال لكن نورمال هذاك اللي مشى وعمل هذه وعمر ليسانس ولا مشى على سويقاته وباش مشى زار ربي ما يخيبوش وجعله في الجنة معاها الناس هذوما هذا شنو معناها مع النبيين والصديقين قالها المولى سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا محلاه وقت تمشي بحذا هالناس هذوما وتتعلم منهم وتشوفك الأخلاق وتشوف الزين وتشوف كذا ولا تبدأ بحذا الناس واللطف كلام ما تحبوش أنت وعندها أخلاق عادمة ريحة منتنا يمين تي وقتش تقوم من بحذاهم يقول لك ربي راه وأنت ذاك الزيارة ذيك اللي زرتها في سبيل الله أراك مع النبي ومع الصديق قال الرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله مش بشي دبر منه سنين تقع تغلى لا بش يزوره لله في الجنة ومعنتها والله العظيم الاختيار ذي متاع اليوم بارك الله يعطيك الصحة وبارك الله فيك أنت سي محمد وربي يبارك فيك عايش ويبارك في المستمعين وفي اللقاء السلام عليكم سنة الحبيب.